قال عبيد الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار، هو عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن العمري العدوي مولاهم، الإمام الحجة المشهور مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان إماما محدثا مشهورا، وكان أيضا ممن يقرأ القرآن بالمدينة، فجمع بين الحسنين بين إقراء كتاب الله وتعليم وتسميع حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسلكنا فيه هؤلاء.